إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 40 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي والتعليق عليه، وصلنا في الكلام على صلاة الجماعة إلى قول المؤلف حفظه الله: وفي إقامة صلاة الجمعة خارج المسجد تعطيل للمساجد أو تقليل من المصلين فيها، يعني من أراد أن يقيم صلاة الجماعة ولكن خارج المساجد فذلك يترتب عليه بعض المفاسد، من هذه المفاسد تعطيل المساجد، أو على الأقل إن لم تعطل تعطيلا كاملا قل عدد المصلين فيها. قال: ومن ثم يكون في ذلك تقليل من أهمية الصلاة في النفوس، لأن الناس إن وجدوا بعض المساجد مغلقة في بعض الأحياء نظرا لأن الناس يصلون الجماعة ولكن في بيوتهم، أو وجدوا المساجد غير مكتظة بالمصلين وغير ممتلئة بالمصلين، تقل أهمية الصلاة في نفوس الناس. بعكس، حينما يمر الإنسان المسلم بمسجد من المساجد فيجد الناس ملأوا المساجد، وأحيانا حينما تمر بمسجد والناس يخرجون من المسجد فتجد العدد كبيرا، فينظر الإنسان وهو مسلم مؤمن فيفرح بهذا ويحس بإحساس عجيب أن الناس مقبلون على طاعة الله تبارك وتعالى. يعني أحيانا حينما يمر إنسان بمسجد ويجد المسجد مكتظ في الصلوات العادية يقول: هل هناك جنازة حتى جاء الناس واجتمعوا بهذا العدد الكبير؟ يعني أحيانا تجد عدد كبير تقول في جنازة ولا حاجة، لأن مع الجنازة بيأتي أعداد كثيرة من الناس من أجل تشييع الميت بعد الصلاة عليه. ولكن حينما تكتشف أن المسجد ليس به جنازة أو شيء من هذا القبيل، وإنما هذه طبيعة أهل المنطقة أنهم يملؤون المسجد، هذا الأمر يعني يجعل إحساسا داخليا فيك أن هناك إقبال واهتمام بالصلاة. فإن كنت أنت مقصرا فتريد أن تشارك هؤلاء في هذه الطاعة. قال: والله تعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع، ويذكر فيها اسم أذن الله أن ترفع، وهذا الإذن إذن شرعي وإذن قدري، يعني يدخل فيه الإذن الشرعي لأن الله يرضى هذا، الإذن الذي يكون إذنا شرعيا هذا إذن يفرح الله به ويحبه ويرضى عنه، وفي نفس الوقت بالفعل أذن كونا سبحانه وتعالى ببناء المساجد وارتفاعها. فيقول المؤلف: وهذا أي قوله تعالى أن ترفع، أي المساجد، وهذا يشمل رفعها حسيا ومعنويا. فالرفع الحسي بمعنى بناء المساجد، الرفع الحسي بمعنى ماذا؟ بناء المساجد. أما الرفع المعنوية فهي أن يكون المسجد معظما في نفوس الناس، والصلاة معظمة في نفوس الناس. ولذلك قال في بيوت أي المساجد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهذا يشمل رفعها حسيا ومعنويا. فكل ذلك مطلوب، أي مطلوب ديانة وشرعا. قال لكن إذا دعت حاجة لإقامة صلاة الجماعة خارج المسجد، كأن يكون المصلون موظفين في دائرتين وفي مجمع عملهم، وإذا صلوا في مكانهم كان أحزم للعمل، وكان في ذلك إلزام الموظفين بحضور الصلاة وإقامتها. يعني لو لم يصلي المسلمون في موطن العمل جماعة وقالوا لا سنذهب إلى المسجد، تجد أن الذين عندهم المقدرة على الذهاب إلى المسجد عدد قليل جدا، فربما تسببوا في جعل البقية يصلوا وحدانا، كل واحد يصلي وحده، أو يؤخر الصلاة، أو يقوم بجمع الصلوات كما يفعل بعض ضعاف الإيمان. فإذا صلوا هم في مكان العام وقالوا تعالوا يا جماعة نعمل جماعة، فإن المصلحة من ذلك تتحقق. مصلحة ماذا؟ مصلحة جعل بقية الذين سيصلون فرادى، أو يجمعون الصلاة، أو يصلون حينما يذهبون إلى بيوتهم يجمع بقى كل الصلوات، كل هؤلاء سيصلون مع الاثنين أو الثلاثة أو الخمسة الذين سيصلون معهم جماعة. فإذا المصلحة هنا ستكون مصلحة محققة. أضف إلى ذلك أنه ربما نظر إليهم البعض ممن لا يصلي، ووجد إخوانه يؤجلون العمل إلى أن يقوموا بأداء الصلاة، فهذا يكون دعوة إلى الصلاة. فإذا رأهم مرة الثانية العاشرة يصلون ويقولون تعالى يا فلان ما احنا كده كده يعني مش هنشتغل في الوقت ده لأنه وقت الصلاة وهتعطل فيه الأعمال من أجل الصلاة، تعالى نصلي، من الممكن يكون هذا دعوة إلى الصلاة. فيقول وكان في ذلك ألزموا في ذلك الأول، قال وإذا صلوا في مكانين كان أحزم للعمل. ليه أحزم للعمل؟ البعض من الممكن أن يقول إئذن لنا أو ياخدوا إذن من أجل الصلاة وما يرجعوش تاني، ما خلاص بقى خرج يصلي مش هيرجع الشغل تاني، واخدين بالكم ولا لأ؟ فإن كان مثلا في بقية ساعة يقعد يصلي في المسجد ويتأخر في المسجد ويتلكأ في الصلاة، بعد يقول لك فاضل نص ساعة ومعاد المروح يمشي يلا بينا نروح. فالأحزم للعمل كما يقول الشيخ الفوزان إنه يصلي فين؟ في نفس مكان الإيه؟ العمل. فقال كان أحزم للعمل، وكان في ذلك إلزام الموظفين بحضور الصلاة وإقامتها. ثم قال ولا يتعطل من جراء ذلك المسجد الذي حولهم لوجود من يصلي فيه غيرهم، لأن مسجد المنطقة اللي فيها محل للعمل هم في أيام الأجازات بيعملوا إيه؟ أيام أجازات العمل، يبقى ده مسجد لمنطقة، فأهل المسجد سيملؤون المسجد وسيصلون فيه، فهؤلاء إن تخلفوا لأداء الصلاة في موطن العمل وفي مكان العمل لن يؤثروا على هذا المسجد، فالمسجد لن يتعطل أصلا. قال ولا يتعطل من جراء ذلك المسجد الذي حولهم لوجود من يصلي فيه غيرهم. قال لعله في تلك الحال، لعل هذه تفيد الترجي، فالشيخ يعني اجتهد فذكر الأمر، وذكر لأن بعض العلماء يخالفوا في هذا، فالشيخ أراد أن يبين العلة من هذا الفعل، فقال لعله في تلك الحال ونظرا لهذه المسوغات لا يكون عليهم حرج في الصلاة في دائرتهم، أي في دائرة العمل. والشيخ العثيمين له كلام في هذه المسألة ويقول ولكن يشترط أن يكون المسجد الذي سيصلون فيه أو المكان يفتح لمن بخارج المسجد أن يصلي فيه، ولكن هذا سيترتب عليه أمر، يعني من الممكن أن تفتح المكان بباب على الشارع يترتب عليه دخول بعض الناس إلى المسجد، وبعد الصلاة يندسون في داخل المصلحة الحكومية وما شاكل ذلك، وقد يكون دخول هؤلاء في مخاطر أمنية أو ما شاكل ذلك. واخدين بالكم ولا لا؟ مخاطر أمنية وغير أمنية، إن في ناس يصبحون في داخل مؤسسة عمل وهم ليسوا من عمالها، تحدث سرقات أو تحدث أمور معينة يعني. والمسألة اجتهادية كما رأيتم، الشيخ العثيمين له كلام في المسألة، والشيخ الفوزان حفظه الله له كلام في المسألة كما رأيتم. ثم قال، وهذه مسألة يرجع فيها إلى المصالح والمفاسد، قال: وأقل ما تنعقد به صلاة الجماعة، يعني نصلي جماعة، أدنى العدد لصلاة الجماعة ما هو؟ قال: وأقل ما تنعقد به صلاة الجماعة اثنان، لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع، والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع. قال: ولحديث أبي موسى، هذا من الناحية اللغوية، قال: ولحديث أبي موسى مرفوعا: اثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه. قلت، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم 489، إسناده واهٍ جدا، ولذلك قال النووي: ضعيف جدا، وكذلك ضعفه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. يبقى حديث اثنان فما فوقهما جماعة حديث ضعيف جدا، قال ذلك الإمام النووي، وكذلك الشيخ ابن حجر العسقلاني ضعفه، أما الألباني فقال واهٍ جدا. واضح؟ نعم. قال: ولحديث من يتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه فقال: هذان جماعة، رواه أحمد وغيره. هذا الحديث أصله في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري، وأبو داود رواه، والترمذي، والشيخ الألباني قال الحديث صحيح، ولكن ليس فيه عند الترمذي وأبي داود هذان جماعة. كلمة هذان جماعة انفرد بها الإمام أحمد رحمه الله. قال: ولقول عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث: وليأمكما أكبركما. إذن هما كان اثنان، إذن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهما في أن يصليا جماعة وهما اثنان. قال: وحكي الإجماع على هذا، يعني حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن أقل الجماعة كام؟ اثنان. وهذا أمر هو المعمول به، يعني حينما نجد صلاة جماعة مثلا واحد متأخر لا يبحث عن اثنين فيقول أدنى الجماعة ثلاثة، وإنما يبحث عن كام؟ واحد يكفي، وتقام بهما الجماعة. قال: ويباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن، غير يبقى المرأة لا يجوز لها أن تأتي المسجد إلا بإذن زوجها، والزوج لا يجوز له أن يمنعها، لقوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن لو منعها لما جاز لها أن تخرج إلا بإذن، ولكنه هو يكون مخالفا إن منعها بدون سبب. واضح؟ يبقى يعني ربما تكون هناك أمور هي مكلفة بأدائها وتريد أن تصلي الصلاة في جماعة، وزوجها يقول لها: لا، لست مكلفة بالجماعة، وأنت مكلفة بأداء هذا العمل، وهذا العمل أوجب عليك من الخروج إلى المسجد. فحينئذ يكون عنده سبب، يبقى لا تمنع إماء الله، ولكن إن وجدت الأسباب يجوز أن يمنع. ولذلك قال الشيخ: غير متطيبات وغير متبرجات بزينة. يعني لو خرجت متطيبة، يعني متطيبة يعني وضع طيب وحط ريحة، ما ينفعش. وغير متبرجة، قال: غير متطيبات وغير متبرجات بزينة، مع التستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال. ثم قال: ويكن وراء صفوف الرجال لحضورهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النساء كن يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ خلف صفوف الرجال، خلف صفوف الرجال. يعني معنى ذلك أن مسألة وجود ساتر بين الرجال والنساء هذا لم يكن موجودا في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الحال الآن مثلا هناك أماكن للصلاة مثلا بتعمل للمساجد للنساء متسترات مبتعدات تماما عن الرجال، هذا أمر خير وهذا هو الأفضل نظرا لظروفنا المعاصرة أن نستطيع أن نجعل مكانا خاصا بالنساء. لكن في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام كنا يصلين خلف الرجال بدون ساتر، واخدين بالكم؟ حتى إن البعض من ضعاف الإيمان كانوا إذا جاءوا للصلاة يصلون خلف الإيه؟ الصفوف حتى يكونوا قريبين من النساء، فإذا ركع فينظر إيه؟ على ناحية النساء، مع أن هن متسترات، لكن هكذا كان يزين الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فنزل قول الله، ولذلك احنا نعلم جيدا ان القرآن كان ينزل لبيان الاخطاء التي يقع فيها البشر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك تسديد مستمر وتعليم مستمر ورفع لتقوى هؤلاء ودرجة الايمان، رفع مستمر لدرجة الايمان لنثبت به فؤادك وافئدة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتعلمون. يعني لم يكونوا كلهم على درجة واحدة من الإيمان كما نعلم، وإنما كان هناك المنافقون وكان هناك مرضى القلوب، كما قال الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. إذن كان هناك أصحاب أمراض، ولذلك قال: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الذي في قلبه المرض، المقصود المرض هنا ليس مرض النفاق وإنما مرض الإيه؟ الشهوة النساء. فالذي في قلبه مرض قد تأتي في القرآن الكريم بمعنى النفاق، وقد تأتي بمعنى ماذا؟ مرض الشهوة اللي في القلب. يعني مثلا في قول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، المرض هنا مرض الايه؟ النفاق. لكن في قوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، ومرض الايه؟ الشهوة. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني في بعض الناس تجد عنده يعني يحب يكلم الستات، يعني بعض الناس تجد حتى ويعني يأنس جدا بالكلام مع النساء، هذه حالات احيانا تراها. يعني ولذلك واحد مثلا حافظوا على هذه الامور، يجي يتصل باخ مثلا ما لقوش في البيت ترد عليه الزوجه، يبقى عايز يفتح حوارات. ولذلك علموا نساءكم لو ردت المراه على التليفون كلمه ونص زي ما بيقولوا، مش كده ولا ايه؟ لان في بعض الناس اصحاب نفوس، هو انا معايا ام فلان الفلاني، طب ازاي حضرتك عامله؟ والله احنا يعني في ايه يا عم؟ يتلكك انه يسمع صوت الايه؟ المراه، ويبدا يعمل ايه؟ حوارات. فاحذروا من، واحذر ان تكون هكذا، احذر انك تكون بتلتز باصوات النساء حتى ما تبقاش عارفها. يعني ما انتش عارفها ولا تعرف ان كانت كبيره في السن، صغيره، جميله، قبيحه، انت المهم البعيد هو عنده مرض في قلبه يحب ان يستمع كلام النساء ويبدا عايز يعمل ايه؟ حوارات واحاديث. ولذلك البعض يستخدم البنات والنساء في مسألة العلاقات العامة، عشان عارف باجي يجيب البنت ويحط البنت في العلاقات العامة، ما ينفعش يجيب راجل، لأنه لو جاب راجل في العلاقات العامة يعني هيطفش الزبائن. فيقول: ويباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن غير متطيبات وغير متبرجات بزينة، مع التستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال، ويكن وراء صفوف الرجال لحضورهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نسيت أن أذكر الآية أنه كان هؤلاء حينما كانوا ينظرون نزل قول الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. فلما نزلت هذه الآية كل لزم مقامه، وهذه الآيات فيها رفع للإيمان، لأن الإنسان يعلم أن الله مطلع على خبيئة نفسه، لأن هذا الأمر لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يتأخر في الصفوف من أجل هذا أمر لا يطلع عليه إلا من؟ اللي علموا الغيوب سبحانه وتعالى. فلما ينزل في ذلك قرآن، إذن هنا أنت مرصود، أنت مراقب ممن؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: ويسن حضورهن مجالس الوعظ ومجالس العلم منفردات عن الرجال. تبتعد النساء عن مجالس الرجال. يعني تخيل لو احنا قاعدين في المجلس الآن وفي أخوات قاعدين في وسط المجلس، مش هينفع، مش كده ولا ايه؟ هذا يلتفت وكل شوية يلتفت وده يلتفت، والأخت دي ودي مواظبة ودي مش مواظبة، طب دي فاهمة ولا مش فاهمة، ويبدأ الشيطان بقى يزيل له أمور كثيرة. فندخل في قصص وحوارات تودع الإنسان في أمراض القلوب والعياذ بالله. فاحذروا، زيك احنا بننصح طلاب العلم ألا يعني يلتفتنا إلى أمثال هذه المسائل. احذروا، احذروا من فتنة النساء. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من بعده فتنة على الرجال أشد من النساء. قال: ويسن لهن أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال. يعني ممكن بعض الأخوات تجتمع مع أخواتها في منزل إحداهن فيقمن الصلاة، وتقوم إحداهن بإمامة النساء، وأحكام الإمامة سنتعرض لها إن شاء الله. قال: ويسن لهن أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال، سواء كانت إمامتهن منهن، يعني الإمامة التي ستقف بهم امرأة، أو يأمهن رجل. يعني ممكن يكون مع المجموعة ولكن مش قاعد معاهم، يعني جاء وقت الصلاة فصلى هو وهن اقتدينا به. مش معنى كده انه كان قاعد معاهم يعني وفي بينه وبين بعض اختلاط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تجعل لها مؤذنا، وأمرها أن تأم أهل دارها. وهذا الكلام قد نتوسع في شرحه بإذن الله تعالى في نيل الأوطار. جعل لها مؤذنا وأمرها أن تأم أهل دارها، فكان يؤذن المؤذن وكان رجلا كبيرا. قد يقول قائل: هذا الرجل يؤذن ويصلي خلفها فهي الإمام، واخدين بالكم ولا لا؟ وقال بذلك البعض: من الممكن أن يصلي هذا الرجل الكبير الذي كان يؤذن فكان يصلي خلفها. وهذا لم يثبت، وإنما قيل إنه كان يذهب للصلاة مع الرجال فكان يؤذن كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم له. فالنساء يأتين إلى دارها ليصلين معه، أما هو فيذهب إلى المسجد بعد أن يؤذن لكي يصلي مع المسلمين مع الرجال. واخدين بالكم، مش معناه أنه كان بيصلي خلفها، وإلا فقد زارت بدعة في هذا الزمان في أمريكا، وقامت امرأة يعني قالت من باب المساواة بين الرجال وبين النساء، فابتدعت بدعة جديدة وخطبت الجمعة، خطبت الجمعة بالرجال مش بالنساء، خطبت الجمعة بالرجال. طبعا القضية دي لما نيجي نتكلم عنها احنا مش هنتكلم عن المرأة دي، يعني امرأة طقت في دماغها فكرة ولا حاجة، ماشي، ما يعني مش كل واحد تطق في دماغه فكرة هنقعد نناقش فيها. يعني المصيبة السوداء المصيبة السوداء في الرجال، في الرجال الخنافس اللي قبلوا او قبلنا، معني ديهم نون النسوة بقى عشان ما في تساوي، قبلنا ان يصلينا خلف هذه المرأة فتنازلنا عن رجولتهن، مش جاية، مش عايزة تيجي يعني مش عايزة تيجي كلمة الرجولة بالنسبة لهن ولا ايه؟ كيف قبل من يتسمى؟ ولذلك كان بيسمي هؤلاء لما ظهرت قضية فتنة النساء ومسألة المساواة، أيام علماءنا الأقدمين كان بيسميهم شيخنا الشيخ أحمد شاكر، كان عارفين الإمام أحمد شاكر ولا مش عارفينه؟ كان بيسميهم عبيد النسوان. كان لما يتكلم عن هؤلاء الرجال، إنما كان يتكلم عن هؤلاء الرجال أو أشباه الرجال، اللائي يريدنا أن يتساوينا النساء، أن يديهم نون النساء بقى نعمل إيه طيب يعني إحنا؟ فسموهم الشيخ عبيد النسوان. لماذا؟ لأنهن خدت خلاص لساني على نون النساء، يعني كانوا بيدفعوا على النساء دفاعا مستميتا من أجل أن تتحرر المرأة ومن أجل أن تخرج المرأة من عفتها ومن خدرها لكي تصبح ألعوبة في أيدي من يشتهي هن أهل الشهوة. ولذلك هذا ما جاء في القرآن الكريم في قول الله تعالى: إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. هذه الآية جاءت بعد إيه؟ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون، لأن هؤلاء أصحاب مرض وهؤلاء يريدون للمرأة أن تتعرى، يعني هناك رجال أصحاب أمراض وأغراض بيقتلوا من أجل أن تصبح المرأة قطعة ديكور تجمل بها المدينة، يريدون للمرأة أن تكون قطعة ديكور، لأنه هو يريد لما تيجي النساء تتحجب. طب هو لك، طب ولما يتحجبوا أنا بقى أشوف إيه وأشوف فين؟ فهو عايز كل هؤلاء، لأنه لا يأتي على الحلوى إلا الذباب، واخدين بالكم ولا لأ؟ فهؤلاء الرجال أمثال الذباب الذي يريد أن يبحث عن هذه الحلوى ليلتصق بها، سلمنا الله وإياكم. ولذلك الرجال الذين يبحثون عن عفة المرأة وكرامة المرأة وشرف المرأة وصيانة المرأة يقابلهم هؤلاء عبيد النسوان بالحرب الشرسة، ويتهمونهم بأنهم يريدون أن ترجع عقارب الساعة إلى الوراء، وبأنهم متخلفون، وبأنهم رجعيون إلى آخر هذه التهم. فقال الحديث حديث أم ورقة رواه أحمد وأهل السنن وفعله غيرها من الصحابيات، أي أن تقوم المرأة بإمامة النساء، إمامة مين؟ النساء مش الرجال. قال: ولعموم قولي عليه الصلاة والسلام تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة. هذا يعم جماعة الرجال وجماعة الإيه؟ النساء. ثم قال: والأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره. يعني مثلا أخ من إخواننا لو لم يذهب إلى المسجد الذي سيصلي فيه سيصلي الناس فرادى، لأنهم لا يعرفون الجماعة، لا يعرفون أحكام الجماعة، فهم ينتظرون الشيخ فلان، لو لم يحضر كل واحد يصلي لوحده. يبقى هذا أفضل له أن يترك أي مسجد آخر ويصلي بالمسجد الذي تتوقف الجماعة على ماذا؟ على وجوده. واخدين بالكم؟ والأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك على ثواب عمارة المسجد، وأحيانا لو لم يأتي سيغلق المسجد ولا يصلى فيه، فهو يحصل على ثواب عمارة المسجد. فقد قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال: ثم الأفضل بعد ذلك صلاته، يعني أنت لما تيجي تختار المساجد، أول مسجد تختاره لو أنت مسؤول عن مسجد لا تتركه، كذلك لو إنسان إمام في التراويح لو ترك المسجد لكي يؤدي صلاة لكي يؤدي العمرة في رمضان الناس لن يجدوا إماما، لا عليه أن يلتزم به طالما هو المسؤول، إلا إن أتى ببديل له، وإلا سيحرم هؤلاء المسلمين من صلاة التراويح، فهذا يذهب إلى العمرة في وقت آخر غير وقت إيه؟ رمضان. مسؤولية، لابد في مسؤولية يا إخوانا، مش القضية قضية نفسك وخلاص، لا، في مسؤولية، أنت مسؤول عن هؤلاء. ثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة من غيره، تبحث عن المسجد الذي يكون فيه العدد أكبر، لأنه أعظم أجرا، لقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. يبقى الجماعة كلما كثرت كانت أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: ففيه أن ما كثر جمعه فهو أفضل، ما كثر جمعه من المساجد عدد كبير فهو أفضل، لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة ولشمول الدعاء ورجاء الإجابة، لا سيما إذا كان فيهم من العلماء وأهل الصلاح. نظرا يعني تخيل بقى لو بتصلي ومعك مجموعة من أهل العلم، يبقى هذه الجماعة فيها أهل خير وفيها أهل علم، تتنزل عليهم السكينة والرحمات، وهم القوم لا يشقى جليسهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في يستدل بقوله تعالى: في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، يعني المتطهرين. يعني إذا كان في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فهؤلاء ربنا يحبهم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. يبقى ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحق أن تقوم فيه. إذن هذا فيه مدح لمن صلى في مسجد، هذا المسجد فيه أهل علم وأهل خير وأهل صلاح. انظر إلى الاستدلال الطيب. قال: ففيه، أي في الآية، استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المحافظين على الطهارة وإسباغ الوضوء، إلا إن كانت هناك مصلحة في صلاتك في مسجد ليس فيه علماء من أجل أن تعلمهم أنت. يبقى المسألة، هذه المصالح يا أخوانا متعددة ومتشعبة، وأنت انظر إلى نفسك وما ستحقق من مصالح. قال: ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد القديم. العلة بقى في تفضيل المسجد القديم، قال: لسبق الطاعة فيه على المسجد الجديد. يعني مسجدنا ده مثلا أسس سنة كم؟ مثلا مسجدنا هنا أسس مثلا يعني سنة 1926 مثلا، يعني كان بيصلى فيه في مسجد قديم. لكن في مسجد آخر حادث مثلا لسه مبني مثلا من خمس سنوات أو 10 سنوات، يبقى يوم الصلاة فيه أفضل المسجد القديم نظرا لسبق الطاعة فيه على المسجد الجديد. وهذا الكلام ليس عليه دليل، يعني هذا الكلام ليس عليه، فكلها بيوت الله تبارك وتعالى، وليست هناك بقعة أفضل من بقعة أخرى، وليس هناك مكان أفضل من مكان آخر. هذا الكلام يقوله الفقهاء ولكن لا يوجد عليه دليل. وممن انتقد هذا الكلام الشيخ العسيمين رحمة الله عليه في كتاب الشرح الممتع. قال: ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد عنه مسافة، فهو أفضل من الصلاة في المسجد القريب. ولكن زي ما قلنا المسألة مترتبة على المصالح الأخرى، لأنك ربما تركت مسجد أهل بجوار أهل بيتك فيكون في ضرر كما سنوضح إن شاء الله، وتقول أنا روح أصلي مثلا في مسجد بعيد علشان أخد إيه حسنات أكثر، ممكن تفوتك مصلحة أهم. لكن إحنا بنتكلم عن الأفضلية المطلقة، لكن كل واحد بينظر للظروف الإيه المحيطة به ويطبق المصالح والمفاسد الخاصة به هو. قال: ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد عنه مسافة، فهو أفضل من الصلاة في المسجد القريب، لقول عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من ذلك أن الإنسان كلما أراد أن يصلي يذهب إلى المسجد البعيد ويترك القريب؟ لو فعل الناس هذا لأغلقوا المساجد القريبة منه. لكن هدف النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه أنك إن لم يكن بجوارك مسجد وبعيد عنك فأنت ستؤجر أجرا أكثر من القريب من المسجد. وهذا هو القصد، وليس المقصود أن تترك المسجد القريب وتذهب للمسجد البعيد. واضح الكلام؟ فقال: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. الهدف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إن كان بعيدا لا يقول أنا كده معذور، لا، ده أنت هتاخد أجر إيه أكبر، وأنت لست كجار المسجد، أنت ستأخذ أجرا أكثر من إيه من أجر جار المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجميع تزيد على صلاة الجميع، يعني صلاة الجماعة تزيد على صلاتي في بيتي وصلاتي في سوقه 25 درجة. في سوقي يعني في المحل اللي بيعمل فيه لوحده، وإلا فلو صلوا جماعة يبقى جماعة. قال: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه الخطيئة حتى يدخل المسجد. والحديث متفق عليه. هذا الحديث أتى به للتدليل على ماذا؟ على كون الإنسان كلما ابتعد المسجد عنه كلما كان أكثر في تحصيل الإيه؟ الأجور والحسنات. قال: ولقولي عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. دياركم يعني إيه؟ هم كانوا بعيدين عن المسجد، كانوا بعيدين عن المسجد، فأرادوا أن ينتقلوا ويبيعوا بيوتهم ويأتوا لكي يسكنوا بجوار المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليهم بأن يمكثوا في ديارهم وأن يلزموها. فقال: يا بني سلمة دياركم، يعني دياركم منصوب على إيه؟ ها؟ ملزوم بفعل محذوف تقديره إيه؟ إلزموا بيوتكم أو دياركم تكتب، يترتب على ذلك إيه؟ ها؟ تكتب آثاركم، يعني الآثار، ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي آثار الأقدام. قال: وبعض العلماء يرى أن أقرب المسجدين أولى، لأن له يعني أو شفتوا بقى المسألة إيه؟ بتتعارض مصالح، يعني هذا بعيد في أبعدهم ممشى والآثار ستكتب، ولكن وبعض العلماء يرى أن أقرب المسجدين أولى لأن له جوارا فكان أحق بصلاتي فيه، ولأنه قد ورد: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهذا الحديث لا يصح وغير صحيح. قال: ولأن تعدي المسجد القريب إلى البعيد، اسمع هذا كلام مهم، قد يحدث عند جيرانه استغرابا، يعني لما يليك ساعة وقت كل صلاة بتعدي وتسيبهم، بشرط لا يكونوا أصحاب بدع، يعني لو كان المسجد مثلا مسجد أصحاب بدع فأنت قد هجرته من أجل إيه؟ البدعة التي فيه، وتذهب إلى مسجد أهل سنة يبقى عندك حق، لكن لو كان إخوانك الذين هم في جوارك وجوار البيت أهل سنة فأنت حينما تتركهم، بيقول الشيخ: ولأن تعدي المسجد القريب إلى البعيد قد يحدث عند جيرانه استغرابا، ولعل هذا القول أخ أولى، لأن تخطي المسجد الذي يلي إلى غيره ذريعة إلى هجر المسجد الذي يلي وإحراج لإمامه. الناس ممكن يعني يقلدوك في هذا الأمر، وكل ما يقولك: طب أنت سبت المسجد ليه؟ تقول لهم: علشان كل ما خطوت خطوة أرفع بها درجة ويمحى عني بها خطيئة، فيقولك: يلا بينا كلنا معاك، مش كده ولا لأ؟ ويمشوا معاك. فهذا الأمر يترتب عليه إيه؟ إحراج الإمام وإغلاق المسجد فيما بعد، مش كده ولا لا؟ قال لي: أو بقى ممكن تحصل حاجة، أنتوا تروحوا تصلوا في المسجد اللي عند الناس التانيين، والناس التانيين يجوا يصلوا عند المسجد اللي عندكم، واخدين بالكم ولا لا؟ أيوة، هذا كلام لم يكن السلف يفعلون هذا، ولا إيه؟ لم يكن السلف يفعلون. يبقوا أهل عبدين يروحوا يصلوا في العتبة، وقال العتبة يجوا يصلوا في عبدين، وقال السيدة يروحوا يصلوا في الحسين، وقال الحسين، مش كده؟ وده الناس رايحة. قال: ولأن تعدي المسجد القريب إلى البعيد قد يحدث عند جيراني استغرابا، ولعل هذا القول أولى، لأن تخطي المسجد الذي يليه إلى غيره ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وإحراج لإمامه، بحيث يساء بالظن. بعض الناس لا يعرفون السبب، يقولوا: أصل الإمام ده، ويبدأوا يتكلموا في الرجل بدون وجه حق. قال: ومن أحكام صلاة الجماعة أنه يحرم أن يأم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب. يحرم يعني يجي بعض الناس كده يلقى مثلا 10 دقائق فاتوا ولا حاجة، هو مستعجل، قيم يا عم الصلاة. يا عم الإمام بيتوضى، مش مهم، الصلاة ما بتستناش حد، الصلاة عاملة زي القطر. في بعض الناس يقول لك كده: القطر ما بيستناش حد. القطر إيه يا عم؟ أنت في محطة مصر ولا أنت واخد بالك؟ إحنا هنا في صلاة، المسجد دي أحكامه. لكن في بعض الناس للأسف تجده يروح أي حتة يقعد ساكت ما يفتحش بقه، لو راح اي مصلحه يخاف يفتح بقه الا المسجد. كل الناس مفتون يدخل ويفتي ويتكلم وينتقد الامام وينتقد الخطيب. للاسف بقى في سوء ادب مع الائمه وسوء ادب مع الخطباء. سهل جدا جدا ان الناس تتطاول على الامام او تتطاول على الخطيب، سهل جدا. وهذا الكلام ليس من دين الله عز وجل. يعني هذا الرجل الذي يصلي بك، احنا ورانا مصالح، ما الرجل ده ترك مصلحته ومصالحه من اجل ان يصلي بكم ويقيم الصلاه للناس، وترك هذه الامور من اجل ان هو يعلم الناس، ومع ذلك تجد الناس يتصور. احنا بنقولش انك انت تروح تقبل ايد الشيخ او العالم او تقول له متشكر، لا يا عم. يعني المفروض ان العالم الذي يعمل عملا او الامام او المؤذن، الصواب في كل هذه الاعمال الخيره ان يقول نار لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. والصواب ان الانسان في مسائل الامور التعبدات هذه يقول لله سبحانه وتعالى، لكن ما يكونش بقى كمان فوق ده كله يتحمل سفاله السفله وقله ادب الذين لم يتربوا، يدخل المسجد لكي يصدر اخلاقه السيئه واخلاق بيئته ليتحكم في اهل العلم، ويجي يسعى باخلاقه الدنيئه ليفرضها على اهل المسجد. لا، ما ينفعش الكلام ده، لابد وان تتادبوا باداب الله عز وجل. انت جاي تدخل المسجد من اجل طاعه الله، واحد يجيب انتم مقفلين المروحه ليه؟ افتح المروحه يا عم، هو شغال عندك في ايه؟ فتتكلم بادب، استأذن بأدب، شوف مين المسؤول لو انت حران وعندك كذا او كذا، أدب واستأذن بأدب كذا. لكن لقيت المسألة بيبقى داخل هو مشحون. يعني بتجد بعض الناس جاي عايز يتخانق، ويتخانق مع مين؟ مع أهل المسجد، مع انه جاي من على القهوة، وممكن يكون وعيد على القهوة، انا آسف في التعبير معلش سامحوني، أصلاً يعني من بيئة شعبية وشفت النوعيات دي كويس قوي. تجده بيبوع على القهوة، أنا آسف يعني يعتبر بيقولوا عليكم بارس بتاعهم، والناس بتلعب بيه كورة وبيقعدوا يتريقوا عليه وكل حاجة، ويدخل المسجد يعمل نفسه عنتر بن شداد. إيه ده؟ تعلم الأدب، ده أنت في القهوة وفي مجال عملك بيتلعب بيه كورة وكورة شراب، كيف المسجد تعمل على الناس فيه واهل علم واهل دين تقل ادبك عليهم؟ ولا بد ذلك امثال هؤلاء لابد وان يوقفوا عند حدين، لابد. وذلك المفروض الناس القائمه على المساجد تكون برضو شديده مع هؤلاء. نعم الحمد لله تلين جانبك لاخوانك وتكون مؤدب وتظهر كل الاخلاق الطيبه، لكن مع المؤدب. لكن اللي جاي يهين اهل الطاعه واهل العلم وجاي يعتدي على حرمة بيوت الله، لا يوقف عند حد ويتعلم الأدب. واخدين بالكم ولا لا؟ ما يبقاش الأمر أصلا عامله لا، أصل في بعض السفهاء بيبقى جاي بطريقة معينة يريد أن يفرض سيطرته وبيئته الدنيئة على أهل الطاعة وأهل العلم. لا، لا يسكت لأمثال هؤلاء، خدوا بالكم لا يسكت، لأنك بتحايل المرة الأولى والتانية وتطبطب عليه، بتجده تاني يوم بيتطاول ويبدا بقى يقول لك، بقول لك ايه انت الخطبه مش عارف قد ايه، انت بقول لك انت بتتكلم في كذا، انت لا يا حبيبي بقى انت تلزم حدودك، مش عاجبك الزم حدودك بقى، روح صلي في اي حته تاني. فبيقول هنا ايه؟ معلش بس احنا معبيين زي ما بيقولوا، وشفنا من النوعيات دي كتير قوي، مش كده ولا ايه؟ مش كده يا دكتور ولا اه نعم. فبيقول هنا ايه؟ ومن احكام صلاة الجماعة انه يحرم ان يؤم الجماعة في المسجد احد غير امامه الراتب الا باذنه او عذره. انتوا تعرفوا انكم لو انكم اقمتم الصلاة بدون اذن الامام واعتديتم عليه، العلماء لهم قولان، قول ببطلان الصلاة، صدقوا دي، قول ببطلان الصلاة لأنكم افتأدتم على الإمام. القول الثاني وهو أرجح، لا تبطل الصلاة، وهو أرجح لا تبطل، ولكن تأسمون البعداء، تأسمون طب انت بتصلي علشان تقسم ولا عشان تحصل طاعة لله عز وجل؟ هو انت ضامن الصلاة اللي صليتها دي هتقبل ولا مش هتقبل؟ كمان تضيف على عدم تأكدك من قبول الصلاة معصية لله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ ولذلك لابد انك انت تقدر احكام الشريعة وتعظمها. امام الصلاة لا يخرج عليه، ولذلك لا تقام الصلاة الا باذنه. ومش معنى ان لا تقام الا باذنه عن الرجل ده عامل عليكم مثلا يعني، لا ابدا، حقه. وفي امور معينة منظمة في المسجد، مثلا لا تقام الصلاة الا بعد وقت قد كده، اتأخر هو نفسه ما يظلمهمش ويأذن لغيره بإقامة الصلاة بعد وقت كذا ويوكل غيره أو يفوضه، بس يعني مش حق مطلق بحيث يفعل ما يشاء، لا، إنما برضو الشرع ضبط هذه الأمور وأعطاه تفويضا، يعطي تفويضا لمن ينوب عنه. أنا لو ما جيتش فلان يصلي، فلان يصلي ما تجيبش بقى تقول لا مش عاجبني فلان أجيب فلان، لا، هذا من اختصاصات من الإمام. فقال: ومن أحكام صلاة الجماعة أنه يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب إلا بإذن أو عذر، يأذن أو يكون عنده عذر. ففي صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. قال النووي: معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، ولأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب وتنفيرا عنه وتفريقا بين المسلمين. واضح؟ كل دي مفاسد الشرع أراد أن ينهى عنها. قال: وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذن أو عذر شرعي يسوغ ذلك أنها لا تصح صلاتهم، الصلاة تبقى بطلة لو صلوا بدون إذن إمامهم بإمام آخر، يعني قدموا واحد بالافتئات على الإمام أو بدون عذر شرعي. قال بعض أهل العلم إنها لا تصح صلاته. قال: مما يدل على خطورة هذه المسألة فلا ينبغي التساهل في شأنها، لا ينبغي التساهل في شأنها، ويجب على جماعة المسلمين أن يراعوا حق إمامهم ولا يتعدوا عليه، كما يجب على إمام المسجد أن يحترم حق المأمومين ولا يحرجهم. أعجبتني كلمة كانت أما حدثت هوجة 25 يناير كما تعلمون، فجم يصلوا الجماعة في مسجد النور في العباسية والخطيب بتاع الأوقاف جاي يخطب، راحوا مزقينه وضربينه وطلعوا يخطب مكانه مين؟ أحد الدكاترة الأزهريين الإخوان. الموضوع ده حصلت ضجة كبيرة جدا، ضجة كبيرة جدا في التلفزيون، وعملوا ندوة فجابوا أحد المشايخ فجي بيسألوا له: رأيك إيه في ما حدث هذا؟ مش ده افتئات على الإمام وخروج على الإمام؟ قال لهم: والله أنتوا بتسألوني سؤال يعني خليني أفتكر اللي قتلوا الحسن والحسين ثم سألوا عن دم البعوض، لقد أسقطتم الإمام الأعظم وخرجتم عليه، جايين تكلمني عن الخروج على خطيب جمعة؟ طبعا هم سخروا منه في البرنامج، بس الكلمة أعجبتني أوي. صحيح يعني أنتوا ساعتها خرجتوا على الإمام وشلتوا الإمام، الإمام كبير الدولة رئيس الدولة دلوقتي بيعيطوا عليه، طيب مش كده ولا جاي دلوقتي تقولوا إمام الجمعة افتقتنا عليه؟ يا عم قول يا باسط، أذن يا عم، مش كده؟ أخي بيسأل بس بيقول إن أنا قلت لا ليس هناك بقعة أفضل من بقعة ولا مكان أفضل من مكان، فبيقول لي لابد إنك تقيد ذلك بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى حتى لا يساء الفهم. نعم هو كذلك، أنا أقصد الكلام ما فيش مسجد أفضل من مسجد ولا بقعة أفضل من بقعة ولا مكان أفضل من مكان إلا ما فضله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا ما فضله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بتكلم عن الذين فضلوا بآرائهم الشخصية فقالوا مسجد قديم قدام مسجد جديد، لكن لا طبعا مسجد الحرام أفضل البقاع، والمسجد الأقصى الصلاة فيه كما علمتم. والمسجد الأقصى إذن هناك أماكن فضلها الله، الذي فضل هو الله، الذي فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن رب العالمين. لكن نحن كلامنا كان منحصر، يعني جزاك الله خيرا يا أخي ربنا يبارك فيك، ولكن الكلام واضح إن المقصود بإيه؟ الرد على من يفضل مكانا على مكان بدون الرجوع للنص. لكن لو النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث إن في بقعة، البقعة الجديدة أدنى منزلة من البقعة القديمة، هنقول سلمنا، وساعتها مش هنقول الاعتراض اللي اعترضناه، لأن الاعتراض اللي اعترضناه إنه قلنا إيه؟ هذا القول ليس عليه دليل. فإن جاء الدليل، إذا جاء نهر الله بطل إيه؟ نهر معقل، مش كده ولا إيه؟ إحنا الحجة الكتاب والسنة. لكن هذا الكلام قاله العلماء، وعلماء أكابر، ولكننا أخذنا بقول من؟ وقفنا في مقام المنع، لأن هذه قضايا لا يؤخذ فيها بقول أحد بدون إيه؟ نص من الكتاب والسنة. نعم. قال جزاك الله خيرا يا أخي على استدراكك. قال وهكذا قلنا، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذن أو عذر شرعي يسوغ ذلك أنها لا تصح صلاته، مما يدل على خطورة هذه المسألة، فلا ينبغي التساهل في شأنها، ويجب على جماعة المسلمين يعني الجماعة من المسلمين في كل مسجد، مش جماعة المسلمين كلهم اللي في الأرض كلهم، ولكن كل جماعة في مسجدها، أن يراعوا حق إمامهم ولا يتعدوا عليه. وهذا الكلام ينطبق أيضا على الجماعات السياسية. يعني إيه الجماعات السياسية؟ مش الجماعات الحزبية، الجماعات السياسية يعني جماعة الدولة، كذلك يراعوا حق إمامهم ولا يتعدوا عليه. كما يجب على إمام المسجد أن يحترم حق المأمومين ولا يحرجهم. الإمام بقى ما يقولش أنا صاحب سلطة مطلقة، لا، يتقي الله ولا يوقع الناس في إيه؟ في حرج وفي ضيق وفي شدة، فيراعي ظروف الناس، ما يقعدش الإمام قاعد لغاية ما الأذان يؤذن، ويجي بعد الأذان يؤذن يدخل بقى يذهب إلى الخلاء ويطيل، ممكن يجي لهم بعد نص ساعة ويقول لهم أنا الإمام، لا، لا يوقع الناس في إيه؟ في حرج، وليتق الله هو أيضا. قال وهكذا كل يراعي حق الآخر حتى يحصل الوئام والتآلف بين الإمام والمأمومين، فإن تأخر الإمام عن الحضور وضاق الوقت صلوا بدون الإمام. أيوة بدون الإمام، إزاي؟ حدث مع النبي وهو أعظم الأئمة صلى الله عليه وسلم، قال لفعل أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فأخذ وقتا فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العشاء، فالمسلمون ماذا يفعلون؟ سيظلون منتظرين النبي، وهذا ليس الشيخ محمد ولا الشيخ حسن ولا الشيخ خالد ولا لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام، ده احنا ننتظره سنين، مش كده ولا ايه؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هؤلاء المؤمنين لو جيت تقول لهم ايه؟ خلاص يصلي بكم فلان، لا، ما دام في امل في مجيء النبي عليه الصلاة والسلام بقى انا هصلي مهما كان ابو بكر وعمر، الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شفتوا عظمة الصحابة، كانوا بيصلوا ورا النبي عليه الصلاة والسلام، بيسمعوا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، بيسمعوا النبي هو اللي بيقرأ القرآن، امر مختلف. ولذلك هؤلاء البشر ليسوا كسائر الناس، مختلفون رضي الله عنهم. صلوا خلف النبي، سمعوا قراءة النبي، سمعوا خطبة النبي، كانوا يستفتون النبي فيجيبهم النبي. شفتوا عظمة الصحابة، معهم الوحي، يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يسكت، ينزل عليه الوحي، يشوفوه وهو بيعاني من نزول الوحي عليه. عظمة عظمة. فيقول هنا حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فصلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تقدم أبو بكر للإمامة، وكذلك صلى قال: وصلى عبد الرحمن ابن عوف بالناس لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة أخرى، وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة، أدركه النبي في الركعة الأخيرة، ثم أتم صلاته وقال: أحسنتم. فعلم الناس صلاة المسبوق بنفسه عليه الصلاة والسلام، قال: أحسنتم أنكم صليتم، لأنه تأخر عليه. قال: ومن أحكام صلاة الجماعة أن من سبق له أن صلى، من أحكام صلاة الجماعة أن من سبق له أن صلى، يعني سبق أن صلى الصلاة المفروض عليه، ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد. يعني مثلا أخ من إخواننا كان مثلا في ميدان العتبة وصلى، وجاء هنا ليدرك المحاضرة، فوجدنا ما زلنا في صلاة العشاء، يعمل إيه؟ يدخل يقعد يتفرج علينا؟ لا، عليه أن يفعل ماذا؟ يصلي، يدخل معنا في الصلاة، وتكون الصلاة الثانية له إيه؟ نافلة. لأنه لو قعد ودخل حد ممكن يفتكروا ما بيصليش فيسيء الظن به، مش كده ولا لأ؟ ما هو اللي هيدخل مش هيتوقع إنك أنت كنت في العتبة وصليت وجيت، أو في الميدان اللي جنبينا وصليت وجيت، وإنما سيظن ماذا؟ أنك لا تصلي فيسيء الظن بك. فعليك أن إيه؟ أو يظن أنك لا ترضى عن الإمام وستصلي وحدك. فكل هذه الظنون الشرع يغلق الباب أمام الفتن، سد للذريعة. فقال المؤلف: ومن أحكام صلاة الجماعة أن من سبق له أن صلى ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت. الدليل إيه؟ لحديث أبي ذر: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، يعني أنت صليت الصلاة في وقتها. قال: فإن أقيمت وأنت في المسجد فأصلي تاني. صلي تاني. قال: ولا تقل إني صليت فلا أصلي، اوعى تقول كده أنا صليت فلا تصلي. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. قال: وتكتب حكم الصلاة إيه؟ يبقى صلى الفرض مرتين. نقول: وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة، كما جاء في الحديث الآخر من قول عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة: فإنها لكما نافلة. الحديث ده ذكر ده قبل كده، قال هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين وجدهما في ناحية المسجد بعد أن انتهى من صلاة الفجر، التفت فوجد رجلين يجلسان في نهاية المسجد لا يصليان مع المصلين، فقال له: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا، كنا جايين وصلينا في الرحال. الرحال يعني كنا راكبين جمالنا، فجعلنا الجبال تبرك ثم أدينا الصلاة، فجئنا إلى المسجد فوجدناكم تصلون ونحن قد صلينا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، يعني تعملوش كده تاني، إذا صلى أحدكم في رحلي ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه، فإنها له نافلة. واخدين بالكم؟ قال: ولئلا، يعني يبقى الدليل ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي، بيقول الحكمة من كده بقى إيه؟ ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين. الناس يرونه جالسا بعد ما يسلموا: أنت ما كنتش بتصلي معانا، أنت ما بتصليش، فيسيء الناس الظن به. قال: ومن أحكام صلاة الجماعة أن إذا أقيمت الصلاة، أي إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة، لم يجز الشروع في صلاة نافلة، لا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيرها. ليه؟ قال: لقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فقول إذا أقيمت الصلاة معناها انتهى المؤذن من الإقامة، ولا أقيمت الصلاة بمعنى الإمام قال الله أكبر ودخل في الصلاة، أم بدأ في الأذان في الإقامة؟ واضح؟ فقول إذا أقيمت الصلاة له ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول أنه شرع في الإقامة، أو انتهى من الإقامة، أو انتهى من الإقامة والإمام إيه؟ قال الله أكبر. واضح؟ قيمة الصلاة يعني أقمنا الصلاة دخلنا فيها، والدخول فيها يكون بإيه؟ بتكبيرة الإحرام من الإمام. فهؤلاء الثلاث احتمالات، ها؟ كل احتمال من الاحتمالات سنحاول إن إحنا ننظر للأمر سريعا. إذن أنت وجدت الإمام، المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، بيقيم الصلاة، يبقى عليك إنك تعمل إيه؟ يشملها، لا تدخل في الصلاة. أنت داخل ما تصليش السنة بقى ولا تحيه مسجد، وتنتظر إلى أن ينتهي وتردد معه، لأنه أذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل إيه؟ أذانين صلاة. فدل ذلك على أن الإقامة لها نفس حكم الأذان، فإذا سمعت المؤذن يقيم فعليك أن تقول مثل ما قال، لأنه يقول إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا، تمام؟ يبقى يشمل الحكم. هيقول لي بس الإقامة غير الأذان، نقول النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ أذان، حينما قال بين كل أذانين صلاة، يقصد إيه؟ بين كل أذان وإقامة، تمام؟ طيب، يبقى أول ما تسمع المؤذن يقيم الصلاة لا تصلي، أو لو دخلت فوجدت الإمام في نهاية، ومن باب أولى لو وجدت الإمام بيقول الله أكبر. واضح الكلام يا أخوانا؟ يبقى إذا أقيمت فلا يجوز أن تشرع. لكن المشكلة في من كان يصلي فعلا وأقام المؤذن للصلاة، لو أنت في بداية الصلاة أخرج من الصلاة، لو أنت في بداية صلاة النافلة السنة استحيت مسجد أخرج من الصلاة، لأنه لا صلاة. والأصل في قولي لا صلاة يعني لا صلاة مشروعة، فهو نهي عن الصلاة ونفي لحقيقة الصلاة، مش لا صلاة كاملة، لا لا صلاة، يبقى بينفي حقيقة الصلاة. ولكن لو كنت انت، لكن انت لو انتهيت من الركعة يبقى انت انتهيت ايه؟ اديت شيء من الصلاة، فبقيت ركعة. الركعة الثانية حاول انك تخفف فيها، حينما يشرع المؤذن في الإقامة انك تخفف حتى لا يضيع عليك شيء من الصلاة، وبالذات تكبيرة الايه؟ الإحرام، لا تضيع على نفسك تكبيرة الإحرام. فقال ومن أحكام صلاة الجماعة أن إذا أقيمت الصلاة، أي إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة، المؤلف اختار أن قوله إذا أقيمت الصلاة يعني إذا بدأ المؤذن في إقامة الصلاة. قلت لكم إن فيها أقوال إيه؟ ثلاثة. قال لم يجز الشروع في صلاة نافلة لا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيرها. ليه؟ قال لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وفي رواية عند أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت. قال فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها، يعني أحرم يعني إيه؟ قال تكبيرة الإحرام. فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. فقول لا صلاة يعني لا صلاة منعقدة أصلا، فتصبح باطلة. يبقى الذي يقول الله أكبر بعد قول المؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا، بدأ وانت دخلت قلت الله أكبر، هذه الصلاة لم تنعقد أصلا وباطلة. يبقى عليك أن إيه؟ ألا تشرع في هذه الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله والحكمة، الحكمة من ذلك أن يتفرغ للفريضة من أولها، من بدايتها، فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. المحافظة على مكملات الفريضة يعني مكملات الفريضة يعني إنك تبدأ الفريضة من إيه؟ من بدايتها، فلا تترك منها شيئا يفوتك، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. قال ولأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الأئمة. قلت في قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. يبقى ولأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الأئمة. قال ولحصول تكبيرة الإحرام ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام، لا تحصل الفضيلة التي نص عليها في الأحاديث إلا بشهود تحريم الإمام. يعني إيه؟ تسمع تكبيرة الإحرام وتكون مع الإمام، يكبر فتكبر مباشرة. ثم قال المؤلف: وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبله، أتمها خفيفة ولا يقطعها إلا أن يخشى فوات الجماعة لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالك. يعني هو لو ابتدأ الصلاة وأقام المؤذن لا يقطعها، لأنه لو لم يقطعها ويخرج منها سيفوت جزء من إيه؟ من الصلاة. لكن لو انتهى من الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يعمل إيه؟ يخفف. واخدين بالكم ولا لا؟ يخفف إيه؟ الصلوات بأدنى الأشياء التي تجوز في الأركان. واضح يا إخواننا؟ ما يطلش في الركوع ولا في السجود ولا هكذا. قال: وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبله أتمها خفيفة لو استطاع. قال: ولا يقطعها إلا أن يخشى فوات الجماعة لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم فإن خشي فوت الجماعة قطع النافلة لأن الفرض أهم. ونكتفي بهذا القدر لنجعل الكلام في المجلس المقبل إن شاء الله في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق. بعد العشاء إن شاء الله نقرأ من كتاب الوابل الصيب بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.